من الذين قربوا إلى الله وأرادوا عبادته والتفقه في دينه. كثير من الناس يضيعون أوقاتهم لم يرد الله بهم، يقضونها في المعاصي ويصرفون الأموال في محاربة الناس. وأنت يا عبد الله تحيا هذه الحلقة وتأتي إلى أهل العلم وتسافر إلى العلماء وتطلب منهم وتطلب عليهم، لا تتأنك أنك شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. وليكن شعارنا نعمة المحضرة إلى المقر. وهكذا يكون جهد طالب العلم الحريص على رفع الجهل عن نفسه والزيادة من العلم، لأنه طريق إلى خشية لا يقع. إنما يهدى الله لعباد العلماء، العلماء أهل الخشية حقا، لأن العلم زادهم معرفة بالله وتمسكا بدينه ومعرفة لحجب شيء من حجبه سبحانه وتعالى. فأريد بك يا أخي أن تكون حريصا على ذلك، وإياك إياك من التفريط والتضييع، واحرص على كل شخص ولا تشرك. لقد كان بعض أهل العلم يحضر 6 دروس في اليوم، وبعضهم يحضر 12 دروس، ما بين قراءة وكتابة، ما بين شرح، ما بين سؤال وفهم ومذاكرة، يحضرون دروسا كثيرة. ولذلك رفع الله قدرهم وأقبلت الأمة على كتبهم، ولا يزال الناس عالما على كتابهم، وأجورهم تصل إليهم في حضورهم وهم تحت الصراط، والله يجري عليهم إن شاء الله. وكذلك ينبغي على خلاف الأسلوب أن يقضي ربه في طاعة الله مع أهل الدين وأهل الخير والصلاح. فلا تكن لك تلك المجتمعات بمثل المراكز الطيبية الطيبة التي تقوم بهذه الإجابة لأجل تعليم الناس دين الله عز وجل وإدراك المواهب والطاقات وتوجيهها لأهل الشريعة، ولحفظ الأوقات من الضياع، ولحفظ الأفلاسات الأكبر من قرناء الحدود. لا شك أن مثل هذه المبتدئات والأماكن والمجتمعات ينبغي على الإسلام وبالذات الإسلام الذي أقر في قلبه محبة الله ورسوله ومحبة دينه وشريعته أن يرعى هذه الأماكن وأن يبادر إليها، إما إعطاء وعطاء أو أخذ وتلقيا، إما إشراقا وتدبيرا أو حضورا واستفادة، إما تربية وتعليما أو تعلما وتدريبا. ينبغي أن يكون ذلك هو جهد الصالحين. وأما أهل الوظائف فإنهم وإن كانوا في وظائفهم فإن عليهم مسؤولين في طلب العلم وإتيان حلقهم بعد الجواب والوظيفة ما أمكن ذلك، ثم عليهم نقل هذا العلم إلى أهاليهم إلى زوجاتهم وأولادهم. ينبغي أن يحسوا بمسؤوليتهم تجاه بيوتهم، ينبغي أن يثيروا هذه البيوت بالعلم والعبادة وأن يزينوها بطاعة الله عز وجل. لقد تعود الناس كثيرا على السفر لإضاعة الأوقات وتزكيتها، حتى صار سأل بعض من يسأل بعض إلى أين تسافرون في هذه البلاد؟ وأين تذهبون؟ وأي البلاد تقصدون؟ وهل تلتقي بكم بلاد الأمان؟ ونحو ذلك من التخطيطات. ولكن المسلم الحق هو الذي يجعل أهله في هذه الإجازة في طاعة الله لأجواء الطاعة، ولو سافر به فإنه يسافر إلى السفر طاعة، وليس السفر معصية أو إضاعة أموال. ولو روح عنه والتغيير عن الناس مشروع، وتغيير الجو الذي فيه إدخال السرور على الأولاد بما يرضي الله أمر مباح ولا شك، وهو من الطاعة والعبادة. ينبغي أن يكون هذا السفر من أسباب الطاعة لا من أسباب الأمر. وقد ذكر أهل العلم والتكلم في مسألة السفر وتقسيمه، وأن سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا بين الجهاد والهجرة والحج والعمرة، وكان أهله إذا خرجوا معه وكان يطيع من الولايات كانوا يخرجون في هذه الأسفار. كانت أسفاره عليه الصلاة والسلام 4 أشهر، جهاد وهجرة وحج وعمرة. ولذلك كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قريبا إلى مرضات ربه. وقد يكون النفق طلبا، وقد يكون غرضا، قد يكون طلبا في العلم أو العدو أو الحزب، أو يكون هربا للعدو أو هربا للفتنة أو تسلم بعض أعداء الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن زيارة العلماء وزيارة الزوار والسفر من المساجد الثلاثة هذه إلى الطاعات والقرب. أما السفر إلى بلاد الكفر فحرام بغير ضرورة وحاجة شرعية، ويدخل في الأسرار المذمومة شد الرحال لزيارة ظهور الأنبياء والصحابة والحميد أو المساجد غير المساجد الثلاثة أو للتفرق بالانتقاع، فهذه من الأسرار المحرمة. فمن سافر إلى المدينة وليته السفر لأجل القبر فسفره حرام، ومن سافر إلى المدينة لأجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الصلاة فيه أنت صلاة فيما سواه من المساجد عند المسجد الحرام فإن سفره يقول سفر طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأسفار الطيبة سفر العلماء وطلبة العلم والمعاد والنصارى والتجار إلى مناطق المسلمين المكروهة في أنحاء العالم الإسلامي لتقديم الدعم الإسلامي وتفقد أحوال إخوانهم المسلمين من تعليم جاهل أو تمرين لغائب أو إغاثة لمنهوب أو إعانة لمسكين أو مساعدة لفقير أو إقامة منزل أو مستشفى أو مدرسة أو مسجد يعبد الله فيه بأن نفسه يذهب إلى تلك الأماكن، لا شك أن هذه الأسرار من أسرار الطاعة والقربة العظيمة التي تتعدى فيها المنفعة إلى أولاد الكثيرين ولا تكون مقتصرة على شخص مقبلا. ثم لا بد لك يا رجل من تسافر من رفيق صالح لو سافرت. عن عبارة بن سعيد قال: أردت سفرا فقال لي نعمك رحمه الله سل ربك أن يرزقك صحابة صالحين، فإن مجاهدا حدثني قال: خرجت من واسط مدينة واسط فسألت ربي أن يرزقني صحابة ولم ألتفت لدعائي يعني صحبة صالحة، فاستويت أنا وهو في السفينة فلما سارت بها فإذا هم أصحاب الطنابير. والطنابير ألا تشتهوا من أنواع الأشياء التي تحضر الأصوات الموسيقية وتستعمل بها. لا بد من تغيير المنكر في الأسواق، منع الوقوع في رب تكريمه وتعليم الناس الذين تذهب إليهم، وسيصادق المسلم أوضاعا متعدده إذا دخل بلدا يجد في بعض وجهه شركا أو بدعة أو جهلا أو معاصي منفجرة، فيحتاج إلى رفع عقيدته بالعلم وتنبيه الناس ونصحهم، وخصوصا الذين يسافرون إلى أقاربهم. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يكفي أن تنفق عليهم من بعيد وترسل إليهم بالنقود، ولكن ينبغي عليك أن تقدم العلم والدين إليهم، أن تصل الرحم وأن تعلم وأن تدعو ولا بد من ذلك. ثم هؤلاء الذين يسافرون إلى أماكن اللهو والمعصية ويقولون إن تلك سياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر خوفا للفرجة وإهدارا للوقت وإنفاقا للأموال في هذه التفاهات، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يسافر لطاعة الله وفي طاعة الله وفي طريقه يجاهد من آيات الله، كما قال الله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب فإذا رأى ذلك سبح ربه. وهؤلاء الذين لم تضرت فيهم الاحوال الماديه صاروا يسافرون بفقرهم ويتركون اهاليهم لاجل انهم لا يطيقون اخذ العيال في الاسفار. لا ندعوهم الى تحمل الديون الى اخذ العيال في الاسفار، ولكننا ندعوهم الى عدم ترك العيال وتضييعهم، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله: اما سفر صاحب العياده فان كان السفر يضر بعياله لم يسافر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، وسواء كان تضررهم بقله النفقه او لضعفهم سفر مثل هذا حرام، وان كانوا لا يتضررون بل يتنسون وتتنقص احوالهم فإن لم يكن في السفر فائدة جسيمة يعني شرعية تغطوا على ثواب قام به عندهم كعلم يخاف قوله وشيخ يتعلم الاستماع به فمقامه عندهم أفضل، وهذا لعمي إذا صحت نيته في السفر وكان مشروعا. أما من كان كسفر كثيرا من الناس إنما يسافر تسجيلا للوطن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا مقابل يعطي الله في بيته خير له بكل حال، ثم عندهم هؤلاء الذين يأخذون أهاليهم وأولادهم بأماكن محرمة وبلاد الكفار، ينفقون الأموال التي ضاقت به الأحوال، صار يسافر عند نفسه، صار الناس في وجود سفر بالتقصير، كل شيء صار بالتقصير. فهذه الأسفار التي تضيع الأموال وربما قعد أطوال السنة يكتسب الديون المتراكمة عليه ويتعرض لما يتعرض له من الفتنة في دينه. وبعض الناس يقولون: السفر من الخارج فقد إلى بلاد الكفر، لكنهم يذهبون إلى أماكن أخرى للسياحة بالعمل، يقولون لا إلى تركيا وغيرها وإلى بعض الجزر التي المقام فيها رخيص. فنقول: ليست القضية قضية غلاء ورخصة أيها المسلمون، إلا القضية قضية حين وعبادة. ماذا تقي وراء السفر؟ وماذا تريد وأي مراد سيحصل لك؟ ليست القضية أن دول شرق آسيا أرخص من الدول الأوروبية، وإنما القضية قضية الدين والصلاح أو الكفر والفساد. ماذا سيطلع عليه عياله؟ وماذا سيشاهدون؟ ماذا سيحدث لنسائك؟ وأي شيء سيواجهون؟ وقضية نزع الحجاب في الطائرات عند مغادرة الطائرة للبلد صار أمرا معروفا ومشاهدا. ألا فليتق الله هؤلاء الأولياء لأمور هؤلاء النساء الذين يدعونهم يعبدون الله عيانا بيانا ويكشفون من عوراتهم ما أوجب الله ستره، وهو كالخنزير أو أقل من ذلك، لا عنده خيرة تتحرك ولا دين يتبعه حمية على بناته ونسائه وعرضه، فهو يترك زيادة أوامر الله. ويقولون الأجانب يصدون علينا إذا تحجبنا، أنتم السبب، لا تنبئ من الأجانب ثم قلتم من الأجانب يصدون علينا إذا تحجبنا. وبعض المسلمين ربما فعلوا في تلك البلاد من المعاصي والفسق والفجور ما لا يفعله اليوم، وربما دخلوا من المنازل وأماكن الدعارة ما الله به عليهم، وحتى بعضهم الذين يذهبون لدخول بعض المساجد الأثرية مع الحواجات لا يصلون فيها ركعتين، وتنفق الأموال في الفنادق والمطاعم على غير ذلك، وعلى أماكن الترفيه والبرجة والإثارة والسياحة والملاعب والأماكن السحرية وحلبات المصارعة ودور السينما والرقص وأماكن اللهو واللعب، وتلك الفنادق وما فيها من الفساد والمنتديات والعروض الغنائية والموسيقية والعهر والرذيلة وغير ذلك من الأماكن ما الله به عليك. واسأل نفسك ماذا ستسأل يوم القيامة عن مكان ذهبت إليه؟ ففتح ولدك ثلاجة من الفندق قرأ فيها قوارير الرسل، وما يتعرضون إليه من الذهاب إلى المتاحف والآثار

نحن نقوم إلى صلاتكم ورحمكم الله.